الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي رحمه الله، ونحن الآن في 22 من شهر رجب الفرد الحرام سنة 1420 للهجرة. وقد ذكرنا في المجلسين الماضيين سنن الصلاة ومستحباتها، وبقي لنا سنتان نذكرهما اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، قد تضمنها وقد ضمنت في ثلاثة أبيات ذكرها الناظم رحمه الله ورضي عنه. يتفضل أخونا بارك الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغيرا طلبت، وقصر من سافر 4 برود ظهرا عشا عصرا إلى حين يعود، مما وار السكنى إليه إن قديم مقيم 4 أيام يتم. سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغيرا طلبت. هذا البيت الأول تضمن السنة 21، والحق أن هذه السنن الأخيرة التي ذكرها ليست من ضمن سنن الصلاة، لأن الأذان أو قصر الصلاة هي أحكام شرعية مستقلة بذاتها وليست من ضمن الصلاة نفسها، كالجهر والسر وقراءة التشهد والسورة بعد الفاتحة وما إلى ذلك. هذه أمور خاصة بسنن الصلاة لا تنفك عن الصلاة. وأما الأذان أو الإقامة أو قصر الصلاة فهذه سنن خارجة عن الصلاة. واضح معاشر الإخوة الأحبة؟ فقول سن الأذان لجماعة أتت تطرق هنا لحكم الأذان بشكل عام، فذكر أن الأذان سنة. والحق أن بعض صور الأذان تعتبر سنة، وأما صوره الأخرى فتشملها الأحكام الستة كما ذكر الإمام الطالب بن الحاج رحمه الله في حاشيته. فأما السنية فهي لكل جماعة تريد أن تصلي فرضا من الفرائض الخمسة، أو يدخل في ذلك صلاة الجمعة أيضا، في وقتها، يعني أحد هذه الفرائض تصلى في وقتها وتطلب غيرها بأن تكون في مسجد أو في مصلى يصلي فيه أهل حي من الأحياء، أو في عرفة في الحج، أو غير ذلك من الأماكن التي تطلب غيرها. فإذا كان الوضع بهذه الصورة فالأذان في حق هؤلاء سنة، أذان في حق هؤلاء سنة. لما أخرجه أصحاب السنن الأربعة بسند صحيح عن عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فأرشده إلى اتخاذ مؤذن، فدل ذلك على أن الجماعة التي تطلب أناسا ليصلوا يسن في حقها الأذان، يسن في حقها الأذان. وإنما خصص صلاة الفرض دون غيرها من الصلوات لأنه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن للنوافل ولا الصلوات المسنونة ولو كانت سنيتها مؤكدة كالعيدين وغيرهما، بل الأذان في ذلك بدعة. وأيضا فالأذان المقصود منه هو النداء، لذلك يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. فأي جماعة لم تطلب غيرها فلا معنى للأذان في حقها، واضح؟ لذلك الأذان يكون فرض كفاية على أهل مصر من الأمصار. الأذان يكون فرض كفاية على أهل مصر من الأمصار، أقصد مدينة من المدن أو قرية من القرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم انتظر، فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع حاربهم، لأن الأذان شعار الإسلام وعلامته، وهو شعار دار الإسلام والفرق بينها وبين دار الكفر. واتفق علماؤنا رحمهم الله على أن أهل قرية أو مدينة لو تواطؤوا على ترك الأذان في مساجدهم لوجب قتالهم، فدل ذلك على أن الأذان لأهل الأمصار فرض كفاية. هذه الأولى. الثانية أنه سنة كفائية لأهل كل مسجد من المساجد، سنة كفائية لأهل كل مسجد من المساجد، فعلى أهل كل حي في مسجدهم سنة كفائية أن يؤذنوا في مسجدهم، فلو ترك أهل مسجد الأذان لا أخطأوا السنة ولم يكونوا قد أذنبوا لذلك، واضح؟ لأن الأذان في المصري فرض كفاية، فإذا أذن مسجد المساجد قد كفى، فقد كفى غيره من المساجد. أما أهل المسجد بذاته فيسن في حقهم أن يؤذنوا سنة كفائية، فلو أذن البعض لقام بالسنة عن غيره. هذه الثانية. الثالثة أنه يستحب الأذان في الفلوات والبراري لمن كان فذا أو في جماعة ولو لم تطلب غيرها، ولو لم تطلب غيرها، سواء كان مسافرا أم لوحده في ذلك، في تلك البرية أو تلك الفلات. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيح. فدل هذا الحديث على سنية الأذان لمن كان في الفلاة أو البرية وإن كان فذا ولو لم يطلب غيره، لعظيم الأجر في هذا، لأن الجن أو حتى يعني مخلوقات الله عز وجل تشهد له يوم القيامة بهذا الأذان. لكن كان في برية من برائه فليرفع صوته بالأذان. ويستحب الأذان أيضا لمن تغولت عليه الغيلان، يعني ظهرت عليه الجن، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان إذا سمع الأذان يهرب وإن له لضراطا حتى لا يسمع الأذان، حتى لا يسمع الأذان. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا تغولت لكم الغيلان فارفعوا أصواتكم بالأذان. إذن يستحب الأذان إذا خاف الإنسان في مكان فيه جن والعياذ بالله أو ما إلى ذلك، فيرفع صوته بالأذان تفر إن شاء الله تبارك. يحرم الأذان في المذهب على النساء لأثر ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال ليس على النساء أذان ولا إقامة. ويكره الأذان للنوافل وللصلوات الفائتة، فمن فاتته صلاة فرض كمن فاتته صلاة الفجر حتى استيقظ وقد خرج وقتها أو أي صلاة من الصلوات القبل حتى فات وقتها فيكره له أن يرفع الأذان. قال علماؤنا لأن في رفعه الأذان تفويتا أكثر لهذه الصلاة. فإن قيل قد ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بالأذان، قد أمر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم بالأذان عندما فاتت صلاة الفجر، فالجواب أنهم قد كانوا في فلات وبرية وفي سفر ولم يكونوا في مدينة أو بين بنيان. واضح يا أخوة؟ وأخيرا الأذان لمن لم يطلب جماعة كمن كانوا في بيت، يعني مجموعين في بيت، فهذا الأذان هو خلاف الأولى على مشهور المذهب، هو خلاف الأولى، يعني لا ينبغي لأنه لا معنى له. تنادي من أنت ترفع الأذان؟ لما كلكم مجموعون وكلكم ستصلون، فلماذا ترفعون الأذان؟ فلذلك مشهور المذهب أنه لا ينبغي على من كان في مكان سيصلي صلاة فرض ولا ينتظر أحدا ولا ينادي أحدا أن يرفع الأذان. واضح يا إخوة؟ والأذان يا إخوة، وذلك هذا تضمن سنة الأذان لجماعة أتت فرضا فخرج بذلك النوافل بوقته فخرجت بذلك الصلوات الفائتة، وغيرا طلبت فخرج بذلك من لم يطلب غيره ليصلي معهم. واضح؟ والأذان معاشر الإخوة الأحبة لم يكن مفروضا حتى هاجر المسلمون إلى المدينة، وقد أهمهم شأن الأذان. تعرفون الحديث الطويل لعبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما أري الأذان في المنام، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم هذا الأذان لبلال لأنه أندى صوتا منه. فإذا الأذان لم يشرع إلا بعد الهجرة، وبقي الصحابة يدوكون في أمر الأذان، منهم من قال نتخذ ناقوسا، فقيل الناقوس هذا تشبه بالنصارى، قال بعضهم بل نتخذ بوقا، قال البوق هذا تشبه باليهود، وقال بعضهم ننادي في الأسواق بالأذان، إلى أن من الله على المسلمين فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله تبارك وتعالى عنه الأذان في المنام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه الرؤيا رؤيا حق، إن هذه الرؤيا رؤيا حق. جاء في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بلبوقا مثل قرن اليهود، فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. وفي أثناء ذلك أري عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأذان في النوم، فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له بلى. فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال وتقول إذا أقمت الصلاة، ثم ذكر الإقامة. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها رؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا مني. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال فسمع ذلك ابن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلله الحمد. والحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. واختيار الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه في الأذان، الأذان الذي علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي محذورة، لأن أبا محذورة أسلم متأخرا وكان هو مؤذن أهل مكة، فاختار الإمام مالك الأذان الأخير أو آخر ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه. فعن أبي محذورة رضي الله عنه قال خرجت في نفر فكنا في بعض طريق حنين، فقفل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق. طبعا هنا كان أبو محذورة ومن معه كفارا وهم شباب صغار، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة، فقال فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون فصرخنا نحكيه ونستهزئ به، فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصوت فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا، فأرسل كلهم وحبسني، فقال قم فأذن بالصلاة. كان كافرا، فقمت ولا شيء أكره إلي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يأمرني به، وإنما أمره صلى الله عليه وسلم بالأذان لجمال صوته. يعني عندما بدأ يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر النبي صلى الله عليه وسلم جمال صوته، فأمسك به وأمره بالأذان. فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، فقال قل الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال لي ارجع فامدد من صوتك، وهذا الذي يسميه العلماء الترجيع، وهو الذي عليه الإمام مالك وأصحابه وهو أذان أهل المدينة. فقال أيوة، ثم قال لي ارجع فامدد من صوتك، ثم قال لي قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم دعاني حيث قضيت التأذين وأعطاني صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة، يعني ناصيته هو، ثم أمرها على وجهه، ثم أمرها على ثدييه، ثم على كبده حتى بلغت يده صرة أبي محذورة، ثم أمرها على وجهه، ثم أمرها على ثدييه، أيوة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله عليك وبارك الله فيك. فقلت يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة، فقال قد أمرتك به. وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية. والحديث أصله في صحيح مسلم، لكن هذه القصة رواها الدارقطني في سننه وأبو داود الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. هذه صفة أذان أهل المدينة وصفة الأذان الذي اختاره الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وهو الذي عليه أهل المغرب وجميع الديار التي حكم فيها المالكية رحمهم الله وبارك في من بقي منهم. هذا ما يتعلق بالأذان، يعني لم أطل كثيرا لأنه طبعا الشارح رحمه الله تبارك وتعالى أطال جدا في شرحه الكبير، ونحن إنما اجتزأنا بهذا. وأما قوله رحمه الله تبارك وتعالى وقصر من سافر أربع برد ظهرا عشا عصا إلى حين يعد مما ورثتم إلى آخر الأبيات، فهنا يشير إلى حكم قصر الصلاة، إلى حكم قصر الصلاة بالسفر، حكم قصر الصلاة بالسفر. وقوله وقصر من سافر أربع برد أن قصر الصلاة في السفر هو من سنن، هو من السنن المطلوبة. وكون قصر الصلاة سنة هو مشهور المذهب، وهناك أقوال أخرى في المذهب أن قصر الصلاة مباح، ومنهم من قال إن قصرها واجب، ولكن مشهور المذهب أن القصر سنة من السنن. أصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ففي الصحيح صحيح مسلم عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فاقبلوا صدقته. فهذا هو الأصل في حكم قصر الصلاة سفر. قوله وقصر من سافر أربع برد، هذه هي المسافة التي يجوز فيها القصر. أربع برد، من سافر أربع برد فما زاد جاز له القصر على مشهور المذهب. من سافر أربع برد فما زاد، وأربع برد هي ما يعادل في المقاييس الحديثة حوالي 80 كيلومترا، حوالي 80 كيلومترا، وهي 48 ميلا، وهي أربع برد. واضح يا إخوة؟ وهي مسيرة يوم وليلة بالبهائم، مسيرة يوم وليلة بالبهائم ذات السير المعتدل، ذات السير المعتدل. وأخذوا هذا الحكم أنه لا يجوز القصر فيما دون أربعة برد مما ورد في الصحيح عن عبد الله قال كان عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس يقصران ويفطران في أربع برد. وفي موطأ الإمام مالك أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة، وبين مكة وجدة حوالي يعني 70 أو 80 كيلومتر. إذا أزلنا تضخم جدة في اليوم هي حوالي 80 أو 90 كيلومتر، يعني من جدة القديمة إلى مكة ما يعادل 90 إلى 100 كيلومتر. واضح يا إخوة؟ طيب، وقد ورد حديث في هذا المعنى أن يا أهل مكة لا تقصروا إلا فيما بين مكة وعسفان، لكن الحديث في ذلك لا يثبت، الحديث في هذا ضعيف ولا يثبت، إنما المعول عليه هو فعل هؤلاء الصحابة. ومالك رحمه الله تبارك وتعالى يكثر الاعتماد على قول عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى، فمن طالع موطأه وجده يكثر الاستشهاد بفعل ابن عمر وفعل عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة الذين كانوا معه، خاصة عبد الله بن عمر يكثر الاستشهاد به. ولا شك يعني أن فعل الصحابة ليس بحجة في ذاته، خاصة إذا خوله. صحيح أن الذي عليه جمهور العلماء بل هو الذي عليه أئمة السنة وهذه مسألة أصولية أن فعل الصحابة ما لم يخالف حجة شرعية لا ينبغي خلافها، صحيح هذا، لكن إذا خولف الصحابة واختلفوا فيما بينهم فعندئذ يجوز الخروج عن هذا القول. فكيف إذا كان الصحابي نفسه قد قال قولا وخالفه بنفسه؟ على أي حال أنا احتجت هنا بما احتج به علماء المذهب في هذه المسألة، ظهرا عشا عصرا إلى حين يعد، ظهرا عشا عصرا إلى حين يعد، يعني أن من سافر 4 برج فما فوق جاز له أن يقصر الظهر من 4 ركعات إلى 2 ركعة والعصر والعشاء مثل ذلك. وأما الفجر والمغرب فبإجماع أئمة الإسلام وبإجماع المسلمين لا يجوز قصرهما، المغرب والفجر لا يجوز قصرهما، واضح؟ طيب. ثم قال مما ورثتكنا إليه إن قدم، يعني متى يبدأ القصر، متى يبدأ القصر ومتى ينتهي هذا القصر؟ يبدأ مجرد خروجك من وراء السكنة. فإذا كنت في مدينة من المدن أو قرية من القرى ثم تجاوزت السكنة عندئذ جاز لك، يعني تجاوزت البيوت والدور ويعني والحدائق القريبة يعني من المدينة مما يعد تابعا للمدينة أو القرية، عندئذ جاز لك ابتداء القصر. ومثل ذلك لو أنك ذهبت إلى المطار فإنك يجوز لك أن تبدأ القصر من هذا المطار، خاصة المطارات كلها خارج المدن، واضح؟ وهذا القصر، هذا القصر يعني الأخذ بهذه الرخصة لا يجوز إلا لمن سافر سفرا مباحا غير عاص به. فمن ذهب سفر معصية فمشهور المذهب أنه لا يجوز له قصر الصلاة. لما؟ لأننا لا نعينه، لأننا لا نعينه على سفره الفاسد. وهذا أصل من أصول الإسلام التي يعمل بها كثير من العلماء، أن العاصي أو الظالم يعامل بضد مقصوده. فكل من تعمد فعل من الأمور يضار به غيره أو يضاد به الشرع فإننا نعامله بضد مقصوده فلا نوصله إلى هدفه الذي استهدفه. ذلك قال العلماء إن من تعمد تخليل الخمر حتى أصبح خلا فلا يجوز له استخدامه ولا يصبح بذلك جائزا، أما إذا تخلل بنفسه فقد جاز بذلك أن يستخدمه لأنه أصبح خلا. وقالوا إن من غصب ماء من غيره لم يجوز له أن يتوضأ به، وقالوا إن من غصب أرضا من الأرض لم يجوز له ولم تصح صلاته فيها، وقالوا إن من طلق امرأته في مرض موته ورثت منه عملا بضد مقصوده، وقالوا إن من قتل مورثه لم يجوز له أن يرثه عملا بضد مقصوده، واضح يا إخوان؟ وهذا يعني في حديث صحيح، وهذا الحديث يعني هو أصل في هذا الباب. فكل من تعمد فعل من الأفعال ليضار به غيره أو يعني يبطل حكم من الأحكام الشرعية يعمل بضد مقصوده، واضح يا إخوان؟ طيب. إذن طيب هنا مسألة أخرى، من لم يقصد السفر فوجد نفسه قد سافر، بمعنى أنه ذهب خرج يصطاد صيدا فما زال يلاحقه حتى قطع الفيافية والقفار مما تعدى أربع برد هل يجوز له القصر؟ أو مثلا فرت منه دابته، أو ذهب يبحث عن ابن له قد ضاع، أو عبد له قد أبق، أو ما إلى ذلك. قال العلماء لا يجوز لهذا القصر. لما؟ لأنه لم ينوي السفر، إنما تجارت به الطريق حتى وصل إلى ما وصل إليه، إلا إذا علم أنه سيضطر للسفر فنوى السفر. واضح إخوة؟ طيب، مسألة أخرى، من كان عمله السفر كأصحاب الحافلات وأصحاب سيارات الأجرة الذين يسافرون ليل نهار من مكان إلى آخر، والذين يعملون مثلا في مدينة غير مدينتهم كمن يعمل في الدار البيضاء ويسكن في الرباط مثلا، هل يجوز لهؤلاء قصر الصلاة؟ نعم يجوز لهم قصر الصلاة بالاتفاق، حتى ولو كانت نساؤهم وأبناؤهم معهم في هذا السفر. نعم حتى لو كانت معهم في السفر. مسألة أخرى، من كان في مدينة أو سيدخل مدينة فيها زوجة له، من كان في مدينة أو سيمر على مدينة فيها زوجة له أو سرية من السرار، فإنه يتم ولا يجوز له القصر، لأنه يعتبر في موطنه. واضح؟ ومن جاز على بلده التي يسكنها من ضمن سفره فإنه يتم الصلاة ولا يجوز له القصر، إلا إذا ترك تلك البلاد ولم يصبح من أهلها، كأن كان من أهل مثلا، كأن كان مثلا من أهل فاس، ثم إنه ترك فاس واستوطن الرباط، فإذا ذهب لفاس لا يجوز له القصر، لأنه قد ترك فاسا وأصبح من أهل الرباط. وهكذا كل من كان من مدينة أو قرية من القرى وترك واستوطن غيرها. واضح يا أخوة؟ فالعبرة بالبلد التي يسكن فيها، والعبرة أيضا بالبلد التي فيها نساؤه أو زوجته. واضح؟ متى يعني يترك القصر؟ يترك القصر كما قلنا في متى يبدأ القصر، إذا دخل إلى أسوار مدينته أو دخل بنيان مدينته. أما لو كان بحيث ينظر إلى مدينته لكنه لم يدخلها بعد، فيجوز له أن يقصر إلى ذلك الوقت. واضح يا أخوة؟ إلى متى يبقى يقصر؟ إلى متى يبقى يقصر؟ قال مقيم أربعة أيام يتم. من نوى الإقامة أربعة أيام صحيحة ليس فيها يوم الدخول ولا يوم الخروج، بحيث يصلي 20 صلاة في تلك الأيام، خمسة خمسة خمسة، فإنه لا يجوز له أن يقصر الصلاة في تلك الأيام، بل يجب عليه أن يتم صلاته لأنه يعتبر مقيم على المذهب. واضح يا إخوة؟ فإن دخل في اليوم الأول بعد صلاة الفجر فصلى الظهر والعصر إلى العشاء، ثم إنه سافر بعد اليوم الخامس صلى الفجر ثم سافر، لا، ينبغي أن تكون أربعة أيام صحيحة لا يتخللها سفر من الأسفار، ولا تكون ملفقة، ولا يكون فيها يوم سافر فيه ورجع. واضح؟ فإن كان سافر في اليوم أو وصل في اليوم الأول ثم سيسافر في اليوم الثالث، فيجوز له أن يقصر تلك الأيام كلها. فإن أقام في بلد ولا يدري كم سيقيم فيه، ينتظر يبحث عن السكنة ويبحث كذا ولا يدري كم سيقيم فيه، فعندئذ يجوز له القصر ولو بقي فيه 20 يوما، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما دخل إلى مكة وبقي يقصر 18 يوما و20 يوما، لأنه لم يجمع الإقامة فيها. بل كما فعل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في فتح أذربيجان، منهم من بقي يقصر سنتين، ومنهم من قصر 6 أشهر في انتظارا لذوبان الثلج، يقولون سنة سيذوب يوم غدا اليوم غدا، وهم ينتظرون. واضح؟ وهم في جيش مجيش وهم يتنقلون مكان الآخر، فلا يقال إن الإنسان ينوي أن يبقى سنتين وثلاثة في بلد ثم يقصر في تلك السنوات كلها، هذا لا يعني هذا قول ضعيف. ففي الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكتا، ما لم أجمع مكتا، وإن حبثني ذلك 12 ليلة، وإن حبثني ذلك 12 ليلة. يعني لو أنني جلست 12 ليلة وأنا لم أجمع، يعني لم أنوي المكوث، فأبقى أقصر إلى أن أقرر المكوث. واضح يا أخوة؟ هذا معنى قوله مقيم 4 أيام. يتم هذه الأحكام التي ذكرها الناظم رحمه الله، وزدنا عليها شيئا من الأحكام الأخرى، ولعل في العرض في سرد أخينا بارك الله فيه بعض الفوائد الأخرى، فليتفضل بارك الله فيه. يقول الشارح ميار رحمه الله: 21 الأذان للجماعة الذين يطلبون غيرهم في الفرض الذي حضر وقته، فلا يسن في حق المنفرد، فإن سافر أو كان بفلات من الأرض استحب له الأذان، ولا يسن للجماعة الذين لا يطلبون غيرهم كأهل الزوايا والمدارس. يقصد بالزوايا يعني زوايا الصوفية، تعرف لكل طريقة من الطرق الصوفية زوايا، هي بين المسجد وكأنها مساجد خاصة، يعني الزاوية هي مسجد خاص بطائفة من الطوائف أو بطريقة من الطرق، تجد الزاوية الزرقاوية، الزاوية الثانية، الزاوية الشاذلية، الزاوية إلى آخره، وهذه الزوايا تقام فيها شعائر هذه الطريقة، ويجتمع فيها المريدون، وتصلى فيها الصلوات الخمس، وقد تخطب فيها الجمعة. يعني بعض العلماء أنكر هذه الزوايا، من جوزي رحمه الله أنكرها في تلبية إبليس، وبعض العلماء يقول إنها تعتبر كمساجد الضرار عليها. فالزوايا يعني ليست كالمساجد التي تصلى فيها الصلوات الخمس وينادى فيها على الناس، منها ما هو شبيه من المسجد ومنها ما ليس بشبيه من المسجد، إذا اجتمع الناس يصلون، إذا لم يجتمعوا لا يصلون فيها. ليست كالمساجد التي يعني تصلى فيها الصلوات الخمس فرضا حاضرا في كل صلاة. والمدارس يقصد كالمدارس التي كانت قديما في بلاد الإسلام، والآن مع الأسف الشديد في هذه الأحكام التي في هذه الدول التي لا تحكم ما أنزل الله ولا تقيم لدين الله وشرعه وزنا، كانت هذه المدارس كالمدرسة البعنانية في فاس، ومدارس أخرى في سلا وفي الرباط وغيرها من المدن، وكان كدار الحديث الأشرفية في الشام والمدرسة النظامية في بغداد، كانت هذه المدارس عبارة عن دور سكنة ومسجد كبير يصلي فيه طلبة العلم، وهذه الدور والغرف يسكن فيها طلبة العلم وينفق عليهم فيها من الدولة. فمقصوده هنا كالمدارس، هذه المدارس هي خاصة بهؤلاء، يعني مسجد المدرسة هو خاص بهؤلاء الطلبة الذين يدرسون هناك، فليس كالمساجد العامة التي يدخلها جميع الناس. ولذلك قال كأهل الزوايا والمدارس. تفضل يا أخي. ولا يسن الأذان لغير فرض ولا لصلاة فائتة قد خرج وقتها. وانظر الكبير على حكم الأذان وصفته وفروعه وما يتعلق به. نعم، ذكرنا صفة الأذان وذكرنا بعض ما يتعلق به. وعلى أخذ الأجرة عليه وحده أو مع الصلاة. يعني فرع عن هذه المسألة لحديث واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرة. يعني العلماء منهم من قال إنه لا يجوز أخذ الأجرة، لا يجوز المؤذن أن يأخذ أجرة على أذانه لأنها عبادة، ومنهم من قال يعني إذا كان يأخذ الأجرة مع الأذان مع الصلاة جاز له ذلك، واختلفوا اختلافا يعني في ذلك. وقضية إنكار الإمام ابن عرفة على الإمام الدكالي، وهذا فرع عن هذه المسألة، وذلك أن أبا عبد الله الدكالي وكان رجلا عابدا صالحا، كان معاصرا للإمام ابن عرفة رحمه الله، وقلنا إن الإمام ابن عرفة هو أحد كبار أئمة المالكية في تونس، وهو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي أبو عبد الله، ولد سنة 1470 وتولى إمامة الجامع الأعظم في تونس، والجامع الأعظم في تونس هو أشبه ما يكون بجامع القرويين في فاس، وتولى بعد ذلك الخطابة في هذا المسجد، ثم تولى الإفتاء في تلك البلد، وهو من أعظم أئمة المالكية في القرن الثامن الهجري، وتوفي رحمه الله سنة 380 للهجرة. ذلك كان كما تلاحظون هو معاصر للحافظ بن حجر، ومن أعظم ومن أشهر كتبه كتاب الحدود، حيث وضع لكل مسألة من مسائل الفقهية حدا محددا، وله كتب أخرى كثيرة. وقصة الإمام بن عرفة مع أبي عبد الله الدكالي، هذا أن أبا عبد الله الدكالي لم يكن من كبار العلماء ولا من المرجوع إليه في الفتية، إنما كان رجلا عابدا عنده شيء من الفقه، فأداه فقهه إلى أن أغلب المساجد التي تؤخذ الأجرة فيها من يعني أداه الاجتهاد إلى أن هذه شبهة تمنعه من حضور الجمعة والجماعات. فالإمام ابن عرفة رحمه الله أنكر عليه إنكارا شديدا حتى هيج العامة عليه، فقام العامة عليه واعتبروا زنديقا وضالا مضلا وكذا، فاضطر للهجرة من تونس، فذهب إلى بلاد المشرق، فتبعه ابن عرفة رحمه الله بقصيدة أرسلها إلى علماء مصر، ويقول في هذه القصيدة: يا أهل مصر ومن في الحكم شاركهم، تنبهوا لسؤال معضل نزل، لزوم فسقكم أو فسق من زعمت أقواله أنه بالحق قد عدل، في تركه الجمعة والجمعات خلفكم، وشرط إيجاب حكم الكل قد حصل، إن كان شأنكم التقى فغيركم قد باء بالفسق حقا عندما عدل، وإن يكن عكسه فالأمر منعكس، قولوا بحق فإن الحق ما اعتزل. فلما وصلت هذه القصيدة لعلماء مصر قاموا وكتبوا يناصرون الصالح أبا عبد الله الدكالي على ابن عرفة رحمه الله، وتولى يعني كان مقدمهم في ذلك الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله ورضي عنه، ونظم الأبيات الإمام سراج الدين البلقيني، وهؤلاء من كبار أئمة الإسلام في زمانهم، ليسوا من كبار أئمة مصر فقط. فكان من ضمن الأبيات التي قالوها: ما كان من شيم الأبرار أن يثموا بالفسق شيخا على الخيرات قد جبل، لا لا ولكن إذا ما أبصروا خللا كسوه من حسن تأويلاتهم حللا. ثم قال: هذا وإن الذي أبداه متضح، أخذ الأئمة أجرا منعه نقلا، وهب بأنك رائي حله نظرا، فما اجتهادك أولى بالصواب ولا. يعني إذا أنت كنت ترى أنه جائز وغيرك يرى أنه محرم وهو أبو عبد الله الدكالي، فلماذا تشنع عليه وتتهمه بالفسق والزندقة والضلال وما ذلك؟ الحق في هذه المسألة أن الإمام ابن عرفة قد أصاب فيها وأخطأ الدكالي. لما؟ لأن هذا يؤدي إلى هجران المساجد، وإلى اتهام أئمتها بالفسق، وإلى سوء ظن العامة بهم، ويؤدي إلى أن يصلي الإنسان وحده في بيته، وهذا فرع عن مذهب الخوارج والعياذ بالله تعالى. ولذلك لما كان الحسن بن صالح بن حي رحمه الله يعتزل الجمعة والجماعات بحجة جور الولاة وأن هؤلاء يوالونهم وما إلى ذلك، قام عليه سفيان الثوري رحمه الله قومة عظيمة، وكان يقول: ما أنا وابن حي في شيء، وكان السلف يبدعون ابن حي لهذه المسألة. لكن يعني من ضمن هذه الأبيات هو يعني الإمام ميار أوردها في الشرح الكبير كاملة، احتج بأن الإمام مالكا جلس في آخر من 20 لا يشهد جمعة ولا جماعة، ولم يبدي في ذلك حجة مقنعة، إنما قال: كل إنسان أعلم بعذره. قال بعض العلماء: إنما يعني فعل ذلك مالك رحمه الله لأنه عندما عذب وأوذي وجلد بالسياط حصل له نوع سلس البول، فكان يكره تلويث مسجد الحرم صلى الله عليه وسلم بهذا الوقت، لكن عندما سئل لم يريد أن يقول عذره، قال: أنا لدي عذر. ولا شك أن الإمام مالك رحمه الله وهو الإمام الجليل العظيم القدر لن يهجرها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لعذر قاهر يمنعه من حضور مسجد الحرمين صلى الله عليه وسلم. خبر يا قضية إنكار الإمام ابن عرفة على الإمام الدكالي ترك حضور الجماعة والجمعة لأخذ الإمام الأجرة على الصلاة، وما كتب به ابن عرفة في ذلك لأهل مصر وما أجابوه به. طبعا العلماء يقولون إن كان المؤذن يأخذ أجرته من نار الأوقاف فباتفاق يجوز له ذلك ولا حرج عليه، لأن هذه الأموال أوقفت على هؤلاء الناس. ولو أننا تركنا هذا وتركنا إيقاف وتركنا إعطاء هؤلاء المؤذنين والأئمة والخطباء من أموال الأوقاف لهجرت المساجد وتعطلت هذه المصلحة. يعني من الذي سيجلس يؤذن ليلا نهار في المساجد يعني موقفا نفسه على الأذان ومعرفة أوقاته إذا لم يكن مخصصا، إذا لم يكن مكلفا بذلك مسؤولا عنه؟ واضح؟ فلذلك قالوا إن ترك إعطاء الأئمة الأجرة من الأوقاف يؤدي إلى ضياع هذه الشعيرة العظيمة وضياع الاهتمام بها. لذلك اتفقوا على جواز هذا من غير كراهة. تفضل. الثانية والعشرون قصر الصلاة الرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء لمن سافر 4 برد فأكثر، فيصليها ركعتين ركعتين، ولا يزال يقصر إلى أن يعود ويرجع من سفره ما لم ينوي إقامة 4 أيام، أي صحيحة غير ملفقة. ومعنى ملفقة أنه يدخل ثم يخرج، يدخل ثم يخرج، فيكمل سواء نوى الإقامة في أثناء سفره أو في آخره. وعلى ذلك نبه بقوله مقيم 4 أيام يتم. ويبتدئ التقصير إذا جاوز المواضع المسكونة أي المتصلة بالبلد، ولا يزال يقصر إلى أن يصل إلى ذلك الموضع في قدومه من سفره. وعلى بيان موضع ابتداء التقصير وانتهائه نبه بقوله مما ورى السكنى إليه إن قدم. والبريد هو 4 فراسخ، ففي 4 برد 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال. 16 فرسخا، ففي 4 برد 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال، ففي 16 فرسخا 48 ميلا، والميل 1000 ذراع على المشهور. ففي مسافة القصر إذن من الأذرع 96,000 ذراع. ويشترط في السفر أن يكون مباحا. هي ما يعني مختاره من المعتقد الإسلامي وغيره ما تعادل 80 كيلومتر، بعضهم حدد ذلك 88 كيلومتر، والراجح أنها 88، هذا الذي عليه أغلب العلماء. ويشترط في السفر أن يكون مباحا، فلو سافر سفر معصية أو لصيد لهو لم يقصر. وتعتبر المسافة المذكورة في الذهاب فقط، ولا تلفق فيما بين الذهاب والإياب. يعني 40 كيلومترا ذهابا و40 إيابا، فيقول أنا سافرت 80 كيلومتر. لا، الله أن تكون 80 كاملة. ويشترط أن تكون المسافة المذكورة مقصودة ابتداء، فمن خرج يطلب مرعا أو آبقا مثلا. مرعا يعني عنده غنم، فما زال يتتبع المراعي حتى وجد نفسه وقد فات 80 كيلومتر، هذا لا يقصر الصلاة لأنه لم يجلس. فمن خرج يطلب مرعا أو آبقا مثلا في غير موضع معين فلا يقصر، إذ لا يدري هل يجد مطلوبه بعد مجاوزة مسافة القصر أو قبلها. ويقصر الرباعية التي حضر وقتها في السفر أو فاتته وهو في السفر، فيصليها سفرية ولو بعد أن حضر. يعني فاتته فلما حضر يصليها، هو يصليها قضاء، يصليها سفرية. أما إذا أدركته في السفر ثم حضر وما زال وقتها قائما فيصليها حضريا. لأنه قد حضر في وقتها. وانظر الكبير على ما يتعلق بصلاة السفر وعلى ما يقطع القصر، ومن جملته نية الإقامة، وهي إما قبل الدخول في الصلاة أو في أثنائها أو بعدها، وعلى كون المسافر إما أن يدخل الصلاة ناويا للإتمام أو ناويا للقصر أو تاركا للنيتين معا ساهية أو مضربة، ويتنوع ذلك إلى 10 صور، فانظرها فيه نظما ونثرا، وعلى اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه. لأنه مشهور المذهب أنه يكره اقتداء المقيم بالمسافر أو المسافر بالمقيم، وكراهة اقتداء المقيم بالمسافر أكبر من كراهة اقتداء المسافر بالمقيم أكبر من اقتداء المقيم بالمسافر عندهم. وعندهم الأفضل أنك إذا كنت مسافرا أن تصلي قصرا في بيتك من أن تذهب إلى المسجد وتصلي متما. هذا مشهور المذهب، وذهب اللخمي رحمه الله إلى أنه لا، الأولى أن تصلي متما جماعة. والحجة له في ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى في رحله قصر، وإذا صلى مع الجماعة أتم، وهو مع تشدده بالسنة وتمسكه بها لن يترك الصلاة في بيته قصرا ويذهب إلى المسجد إلا وهو أفضل. واضح يا أخوة؟ أكمل. وعن الجمع بين الصلاتين في السفر أو المطر أو في الظلمة مع الطين أو للمريض، وما يتعلق بذلك كله من الفروع. طبعا هذه الأمور لم يذكرها الناظم رحمه الله، فلا نطيل بذكرها لأن ليست مما يتعين على كل إنسان أن يعرفه. من يحتمل إذا جاء السؤال عنه نجيب عنه، إذا لم يأتي السؤال لا نجيب. جزاك الله خيرا والحمد لله وصلى الله عليه وسلم. إذا كان هناك أي تساؤل أو سؤال تفضلوا. مصلحة أجرة المؤذن، نعم. إذا ذلك فكيف نفهم، إذا كانت هذه المصلحة كيف نفهم الحديث الذي يقول فيه المصطحب أن لا يتخذ مؤذنا لا يأخذ أجرة؟ الصورة التي يذكرونها هي أنه يأخذ الأجرة من أهل الحي، مثل ما يسميه عندنا المغاربة المشارقة، فيشارق أهل الحي على أن يعطوه، يكون كمن يتكففهم، أنا أؤذن لكم فأنتم تعطونني مالا، هذه الصورة. أما إذا كان ريعه من مال الأوقاف فلا منة لأحد عليه، إن هذه أوقاف للمسلمين أوقفوها على من يؤذن في المساجد. هذا المسألة يعني وقعت من الصحابة أم حادثة من مكان؟ لا، حدثت بعد ذلك، لم يكن الأمر كذلك في الأول، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنون معروفون، وهم بلال رضي الله عنه وعبد الله بن أم مكتوم وأبو محذورة، كان يؤذن في مكة، وبقي الأذان في أبنائه، وسعد القرض كذلك، وصحابي آخر رضي الله عنه. هؤلاء هم الذين كانوا يؤذنون للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن بعد ذلك يعني نظمت الأمور ونظمت الدولة الإسلامية، فكان لكل مسجد مؤذنون وأئمته الذين يصلون. من نطق المؤذن هو الذي يقيم الصلاة داخل المسجد؟ نعم، يقيم الصلاة بإذن بأمر الإمام، الإمام أن يقيم الصلاة أيضا إذا أراد يقيم الصلاة وهي أم الناس. نعم، لكن الأصل أنه يأمر المؤذن أن يقيم الصلاة. المؤذن المقيم المؤذن ليس له أن يقيم الصلاة من عند نفسه، مما ينبغي أن ينتظر الإمام، فإذا أمره الإمام أن يقيم فليقيم، أما إذا لم يأمر الإمام ذلك فينتظر حتى يأمره. هل يجوز المسألة الأخيرة اللي ذكرت أن المشهور في المذهب أن انك تقصر في الصلاه ولا تتم في المسجد. ذكرت قول المحمود رحمه الله وهذا القول يعني يبين انك اذا لم تكن في المسجد تقصر، اما اذا كنت في المسجد فتتم مع الامام. نعم. أعتقد أن ابن عمر رضي الله عنه كان يترك بيته ويذهب إلى يصلي مع الجماعة. نعم. نعم. في فلسطين شعار الصيف. لا، النخمي يقول أن الأفضل هو أن تصلي مع الجماعة وتتم. إذا كنت في المسجد يعني. وكنت في المسجد. لا ممكن. لا، وإذا كنت في المسجد تقدر تتم. هذا هو الواجب. نجد كنا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قيل له إن إذا كنا في رحالنا قصرنا فإذا صلينا مع الجماعة قال سنة أبي قاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصحيح، أن من كان مع من صلى من كان مسافرا فصلى مع الحاضرين وجب عليه أن يتم، خلافا لمن يقول غير هذا. وهذا فعل ابن عمر رضي الله عنه. أما المذهب يقول لك الأفضل ألا تذهب إلى المسجد وتصلي لوحدك مع جماعة المسافرين قصرا. هذا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه أتم، إلا الحديث ما ثبت عنه أنه أتم السفر. لا، لأنه كان يصلي إماما. هذه الصورة. هو الراجح من أقوال العلماء أن القصر في السفر هو سنة مؤكدة جدا، ما ينبغي تركها، ما ينبغي تركها، ويذم يعني من تعمد تركها لا لعذر. فلا يقال إنها سنة فقط أو سنة أو مباحة، بالأولى لا يقال إنها مباحة. واضح؟ لأحاديث كثيرة في الباب أو يعني مناقشات طويلة وردها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وشيخ الإسلام في الفتاوى وغيره من أهل العلم، يعني أطالوا الكلام فيه. لكن لا يقال إن القصر واجب، وإن كان قد قال به كثير من أهل العلم من المحدثين وغيرهم، بل الصحيح أنه غير واجب، فإنه غير لأدلة كثيرة لا مجال لي. كيفش اللي يجبه؟ أيوة، هذا من قال بوجوب القصر يقول بهذا، من قال بوجوب القصر يقول بهذا. وقلنا إن القول بوجوب القصر قول يعني مرجوح، بل هو سنة مؤكدة. السفر المحرم، فمن سافر ليزني أو سافر أوروبا ليتفرج في نساء الكفار أو ما إلى ذلك لا يجوز له أن يقصر، لأنه سفر معصي. هذا هو الراجح في أقوال العلماء، حتى قول غير المنزل حتى لا نعينه على سفره الباطل. المرأة إذا سافرت من غير محرم تدخل في نفس، لا يجوز لها قصر. مزيان يفكر في هذه القضية. أيما امرأة سافرت بغير محرم فهو سفر معصية لا يجوز قصر الصلاة. هنا أريد أن أقول كلامي بعد أن انتهينا من الدرس. حقيقة أنه لا يوجد دليل صريح صحيح على مسافة القصر في السفر، إنما كل ما سمي سفرا عرفا جاز قصر الصلاة فيه. هذه مسألة، واضح؟ كل ما سمي سفرا. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما الذي قد ذكرنا عنه آنفا قال لو سافرت مسافة ميل لقصرت الصلاة. ابن عمر يقول لو سافرت مسافة ميل لقصرت الصلاة. هذا ثبت عنه صحيح. وأيضا لا يوجد دليل صريح صحيح على وقت قصر وقت القصر 4 أيام أو 3 أيام أو غيره، إنما كل من عد نفسه مسافرا أو من كان مسافرا عرفا جاز له القصر. من غير تحديد موعد معين. أما إذا قرر أنه مقيم فعندئذ لم يجوز لا يجوز له القصر. واضح؟ هذا أرجح أقوال أهل العلم والذي رجحه جماعة من المحققين من أهل الحديث وغيرهم من الفقهاء، يعني نظرا لعموم الأدلة ولكيف تتفق معنا. نعم يجوز للمرأة أن تسافر دون مسافة القصر التي ذكرناها، وإن كنا يعني لا نقول إنها مسافة محددة للقصر، لكن مسافة القصر التي عليها جمهور العلماء وهي حوالي 8 كيلومترا، يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم في هذه المسافة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. ومسافة اليوم والليلة هي 4 برد وهي حوالي 8 كيلومترا. فدل هذا الحديث مفهوم مخالفة أن لو سافرت دون مسافة يوم وليلة لجاز لها السفر من غير محرم، كالمسافة بين الرباط والقنيطرة والمسافة بين الرباط وبزنيقة وغيرها من أماكن قريبة. ماذا يقال لمن قال بأن مثلا أن إذا كان السفر آمنا مثل أن تسافر المرأة مثلا بالطائرة إلى دولة بعيدة، لكن السفر لا يتجاوز مثلا ساعة ونصف أو ساعتين ومع رفقة آمنة ولا مع يعني سفر مضبوط ليس في بادية. ويقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح وزعمهم بأن هذا السفر آمن ليس صحيحا، ونحن قد سمعنا عن الطائرة التي سقطت هنا والطائرة التي خطفها خاطف قبل أسبوع وما إلى ذلك، فلا أمانة لا في الجو ولا في الأرض. وهذه الرفقة الآمنة لن تصنع لها شيئا إذا سقطت الطائرة أو إذا خطفها خاطف. فالصحيح من أقوال أهل العلم، ونحن على أي حال نحن الحمد لله على أثر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يحل المرأة تؤمن بالله أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا ومع ذي محرم. ومقصود مسافة يوم وليلة المسافة التي يسافرها، يعني المسافة التي تقدر بيوم وليلة وهي حوالي 8 كيلومترا. فنحن على هذا الحديث سواء سافرت بصاروخ أو سافرت بطائرة أو سافرت بسيارة أو دابة أو ما إلى ذلك. بارك الله فيك. بس ممكن أن تنسب الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعيد الصحابة يعني بمجد الإسلام، وفيه أن ذكر بأن المرأة تسافر مسيرة كذا وكذا لا تخاف إلا الله. الله يعني